بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع: قال: أخرج الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. هذا الحديث فيه فضيلة سورة البقرة، وليست هذه الفضيلة الوحيدة، وفيه أن قراءة القرآن أو قراءة سورة البقرة على وجه الخصوص في بيت لا يدخله الشيطان. إذا لم يدخله الشيطان سلم أهل البيت من بلايا كثيرة جدا، كم من الفتن، كم من التحريش، كم من الإفساد لطعامهم وشرابهم وإفساد ذات بينهم، كم من أسر وكم من بيوت لا يقرأ في تلك البيوت القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وقال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تتراءاه الملائكة من السماء كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، يعني كما نرى الكوكب المضيء في السماء الملائكة ينظرون إلى الأرض ويرون البيت الذي يقرأ فيه القرآن، ولو كان هذا البيت دشمة، ولو كان زنج، ولو كان من أصغر البيوت وأقلها حظا متاع الدنيا، لكنه مضيء إلى السماء. وكم من بيوت سبع نجوم، وكم من فنادق، وكم من قصور ودور لا يذكر فيها الله عز وجل، مظلمة بأهلها، ولو كان فيها سرج، ولو كان فيها أنوار، ولو كان فيها من الأعراض ما فيها، هي مظلمة وهي مضيئة لأهل الدنيا، لكنها غير مضيئة، لا تراها الملائكة ولا تنظر إليها ولا عبرة بها ولا التفات إليها، إنما البيوت بما يكون فيها من طاعة الله عز وجل. وأتريد أن يكون بيت، أن يكون بيتك كالميت، أم تريد أن يكون كالحي؟ مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. كم من بيوت مليئة بالفتن، تجد كل يوم نزاع وخصومة بين المرأة وزوجها، بين الولد وبين الأب وأولاده، بين الأخوات، بين الإخوة، بين أهل البيت، كلما تمر كل يوم وهم في مشكلة، كل يوم هم في نزاع، كل يوم هم في مضاربة ومعارك داخل البيت. ماذا تتوقع من بيت لا يذكر فيه الله؟ ماذا تتوقع من بيت لا يصلى فيه الفجر في وقتها؟ ماذا تتوقع من بيت ليس فيه إلا الدش والأغاني والطبول والمزامير والصور والموسيقى؟ ماذا تتوقع من بيت فيه التبرج والسفور والاختلاط؟ ماذا تتوقع من بيوت لا يذكر فيها الله عز وجل إلا قليلا؟ ما في إلا مأوال الشياطين. وماذا تفعل الشياطين إلا التحريش ونزاع وخصومات. تجد الابن، الأب مع أولاده غير مصطلحين، الرجل مع امرأته غير مصطلحين، الأولاد بينهم بين غير مصطلحين، مضاربات، مخاصمات، منازعات، وبلايا ورزايا، ولا بركة في ذلك البيت، لا بركة لا في طعامه ولا في شرابه ولا في مسكنه ولا أثاثه ولا ما فيه، مهما كان فيه من عرض الدنيا لا بركة. إنما تحل البركات والخيرات والطاعات مع العبادات والطاعات والقربات. بيت يتلى فيه القرآن تنفر منه الشياطين، البيت الذي يتلى فيه القرآن ينفر منه الشيطان، ينفر منه الشيطان. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ما يجتمع في البيت قرآن ومزامير الشيطان، واحد يغني في غرفة، واحد يقرأ قرآن في غرفة، واحد يذكر الله في غرفة والدشوش في غرفة، ما يستقيم هذا ولا يجتمع هذا، ما يجتمع هذا. والغالب أن الحكم للغالب، إما أن يغلب هذا أو هذا. فلذلك كم من بيوت تجد أنها مسرجة مضيئة إلى ما بعد نصف الليل، وإذا جاء وقت النزول الإلهي وقت صلاة الفجر مظلمة ونيام وجيف جيف في البيت عياذا بالله، لا يذكرون الله إلا قليلا. بيت تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، ينفر ما يستطيع أن يقترب. بيت فيه خير، فيه بركة، فيه قرآن، فيه سورة البقرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، يعني السحرة. لكن كم من امرأة تسرع ما في الأغاني ورقص ومزامير وتبرج وملابس عارية وغير ذلك، وقال لك قرأوا عليها، من أين ندري من أين دخلها الجن؟ هذه فيها قرية جن، ما هو إلا جني واحد، ما يستبعد أن يكون فيها قرية داخلين خارجين. إيش توقع؟ طيب محصنة بماذا؟ شخص جيء به أو يؤتى بالشخص قرأوا لنا على هذا المسكين يصلي، قالوا لا، معه أغاني قالوا مليان أغاني ودشوش وصور واختلاط وتبرج وعقوق وغير ذلك. طيب ما الذي يمنعهم للشياطين؟ ما الذي يمنعه يكون كالفندق للشياطين، ناس داخلين وناس خارجين، وهذا شياطين يدخلون وآخرون يخرجون. لا أذكار صباح، لا أذكار مساء، لا قراءة قرآن، لا صلوات خمس، ولا ذكر لله عز وجل. طيب تحتمي من شياطين الجن والإنس بماذا؟ ما الذي معك يحميك الله عز وجل به؟ كم من نساء يذهبن إلى الأعراس وإلى مناسبات للغنى والرقص والتبرج والملابس العارية وغير ذلك، هذه ترجع مصروعة وهذه ترجع ممسوسة وهذه ترجع فيها ما فيها، وقالوا لك من أين؟ من هذا، من معصية الله، من المجاهرة بالمعاصي، من إعلان المعاصي، من أذية الناس بالمعاصي. يحصل مثل هذا، رب معصية تجلب على أصحابها شياطين الجن والإنس، شياطين الجن والإنس. طيب إذا كان معك معاصي في بيتك أو في مناسبة من المناسبات وغيرها، إيش تظن من الذي يقترب منك؟ أهل صلاة الفجر وأهل الصيام والقيام والذكر والقرآن والعبادة، ما يجتمع عندك إلا في الغالب إلا شياطين الجن والإنس الذين يأكلون مالك ويعصون الله في دارك، وإذا خرجوا ما سلم عرضك منهم، هذا مجامل، هذا منافق، هذا ما يعطي إلا كذا وكذا. بعض الناس في غرفة، وبعض الناس في الشارع، بعض الناس طالع، بعض الناس نازل، اللحم لفلان والأكل لفلان والراحة لفلان وهكذا وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب الأشرار ولا الفجار، لا يرجون فيك لله وقارا ولا يخافون الله فيك ويعينونك على معصية الله. إيش أهل الشر؟ ما يفرحون إلا هو الفاسق ولا الفاجر، كاره أن يكون له بيت يجد له مأوى، يرقص ويزمر ويطبل ويأكل ويشرب ويخزن وينام، هو كاره مثل هذا؟ إيش كاره؟ وربما من عشواء إلى عشواء ومكان إلى مكان، مشرد وعاق والدي وغير ذلك، ما يكره أن يجد له مكان يأتي يصفق لك ويطبل لك ويزمر لك، المهم أكله وشربه، ما يكره أن يكون مثل هذا. أخبرني بعض الأحيان أن بعض الصالحين من أسرتهم قد مات رحمه الله، وكان رجلا صالحا، كان عنده بيت في تعز، وكان كل ما جاءوا ناس من القرية نزلوا عنده في البيت، أكلوا شربوا نوم، يا ناس صلوا فجر، يا ناس صلاة الظهر، أيوة يخرج يصلي الفجر قومهم قبل جيف ولا حركة، يرجع من صلاة الفجر قال قوموا صلوا قد صلى الناس، أبدا. الغرفة الذي هم فيها يأخذ الترمس يلبس الجزمة البيادة، شل الترمس يزبط الجدمة وشوية يضبطوا الجدر الثالث ولا الجدر الثالث يزعجهم. ليش هكذا؟ بيتي حر، بيتي حر، هو لو كان ده هذا مش فندق، هذا بيت، يلا دي مش عايز له خرج من بيتي. وشلة ترمز يضبطوا منهم إلى هنا إلى هنا. المهم فينكد عليه، قالوا أنا بيتي أنا حر، بيتي إيش لازم بيتي، الرنج حقي والسبت حقي والجدر حقي والترمز حقي، أترى أيضا الصبح. وعلى هذا فإلى أن يعني من جاء صلاة تقول بشرة لا نصلي ظهر عصر مغرب عشاء مسجد، ما في بيتي مش فندق ولا هو مأوى السيئين. صحيح يعني هذا يعني رجل صالح وعاقل. المهم يكلمني هذا ويضحك يعني يقول يعني ترمس يشوده من جدر إلى جدر داخل إلى أن يعني الذي ما بقي بحياة يستحي يخرج، الذي ما يخجل يخجل. من كلمه قال بيتي حر، بيتي أنا بيتي مش لكندة ولا بيتي فندق، مأوى ومجمع قطع الصلاة، والذين يعني لا يذكرون الله إلا قليلا. إيش كل واحد يجي ومعه مجموعة من الشياطين، شياطين الجن والإنس. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما تكون به البيوت عامرة مطمئنة بطاعة الله عز وجل. البيوت ما يكون فيها سعادة ولا راحة ولا يهنأ الإنسان بنوم ولا أكل ولا شرب ولا إلا بطاعة الله. بيت يذكر فيه الله، بيت صلى فيه الصلوات الخمس، المرأة تصلي والرجل يصلي والكبير يصلي والصغير يصلي والشاب يصلي والشابة تصلي، يعني بيت قطع الصلاة ولا لا خير فيه، ولا خير في بقائهم في البيت، ولا هؤلاء شؤم وشر ونكد وأهل لأن تجلب العقوبات والبلايا والرزايا. فلذلك الإنسان الحمد لله بيوت طلاب العلم بيوت عامرة بطاعة الله في السراء والضراء والعسر واليسر. فمن هنا قرآن، من هنا ذكر، من هنا إذاعة قرآن كريم، من هنا كتاب، هنا ما تكاد تجد ما تدخل البيت. البعض يعرف ما يخجل يغطي التلفاز ولا الدش عندما يدخل، طيب إذا كنت تستحي خرجه. الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، كاره أن الناس من أهل الصلاح والخير يطلعوا عليه، خرجه. يقول لك ما بالله من أي احتراما لأهل التدين والمطاوع بس، ولا مثلين عادي أول ما يقول قلب لنا القناة الفلاني يفتح لنا القناة الفلانية. طيب وهل هؤلاء لهم عبرة؟ هل العبرة بهؤلاء ولا الالتفات إلى هؤلاء؟ لا عبرة بهم، هؤلاء شر وبلاء. فإذا كانت تستحي من هؤلاء أخرجه، أرح بيتك منه، اصعد إلى السطح وارمي به والحقه بحجر ولا ذنتين، استرح استرح، طاهر بيتك من هذا الشر والبلاء الذي يفسد عليه زوجتك وابنتك وأختك وأمك وأقاربك، لا خير فيه. البيوت العامرة المطمئنة الآمنة التي هي مثل الحي. كم الفرق بين حي وميت؟ هذا ميت بجانب حي، كم الفرق؟ البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. الميت ولو كان قريبا يخاف الإنسان يجلس بجانبه، فيخليهم يقولوا لك الآن فيه ميت نريد منك نغلق عليه الغرفة يجلس معه للصبح، يخاف يخاف يبقى في أوهام لو يقوم لو يفعل لو يحصل كذا وكذا، وهو كان من قبل في طول النهار وطول اليوم هو معه في أخذ ورد، الآن صار خائف. لكن نم مع إنسان حي ولا يبالي أمره بل يأنس بذلك. وهكذا الحي والميت فرق بين الأحياء والأموات، ولا يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. نسأل الله أن يحيينا حياة الطيبين وأن يجعل بيوتنا عامرة بطاعته وتلاوة كتابه وذكره وشكره، ويطهرها من كل ما يفسدها ولا يرضي الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى هنا.